اشرب يا شيخ. ايه اشرب يا عم براحتك. عليك يا مولاني. حد معاك؟ لا لا. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا سيدنا الحسين. 50 دينار خدهم بعد شهرين 10 جنيه. 50 دينار خدهم بعد شهرين 10 جنيه. بس. 50 دينار بعد شهرين خدهم 10 جنيه. لئن اشركت لا يرفع نور عندك يا مش ممدوح. تعليق ولقد يوم القيامة والسلام. وَأَوْضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ منه